إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. إخوتي وأحبتي في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد إخوتي وحبتي في الله، حديثي الليلة مع حضراتكم وعدت يا رمضان، والحديث عن رمضان أيها الإخوة الأخوات حديث شوق وحديث محبة وحديث تربية وحديث منهاج كامل لكل مسلم. رمضان أيها الإخوة والأخوات وللأسف الشديد المسلمون في زمننا لا يعرفون قيمة رمضان إلا من رحم ربي. هذه القيمة الكبيرة التي من أجلها أنزل الله فيه الكتاب، شهر رمضان الذي أنزل فيه الكتاب، أنزل فيه القرآن، أنزله الله ليكون هدى وبشرى لكل مسلم في بقاع الأرض. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الله ينادي ويخاطب الأمة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى لكل مسلم، هدى لكل مؤمنة، هدى لكل مؤمن. من أجل ذلك أيها الإخوة والأخوات، يقول صلى الله عليه وسلم كان جبريل عليه السلام يأتي إلي في كل رمضان، يأتي إلى رسول الله ليدارسه القرآن. يا حبيب رسول الله، بمعنى يراجع معه القرآن. من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجود بالمال في رمضان، فهذا الشهر هو شهر تربية، وهذا الشهر هو شهر الجود والكرم، يبقى فيه مدرسة القرآن وفيه منهج أخلاق. عشان كده النهاردة هنعيش مع بعض كده في فضائل شهر رمضان. أول حاجة الصوم يا إخوانا خاص بالله عز وجل، الصوم لي وأنا أجزي به يا حبيب رسول الله، الصوم لي وأنا أجزي به. يا سلام، وأنا أجزي به بمعنى يا إخوانا، بمعنى إن الصيام له أجر كبير جدا لا يعرف مداه إلا الله عز وجل. محدش يعرف قيمة الصيام وثواب الصيام إلا الله عز وجل. الصوم لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي، وأنا أجزي. طب الجزاء قد إيه؟ تعالوا في حديث أيضا في صحيح مسلم يوضح هذا جليا. من حديث أبو هريرة في صحيح مسلم قال رسول الله كل عمل، كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يبقى الحسنة بكام؟ بعشرة، وتضاعف إلى 700. لكن الصيام محدش يعرف ثوابه الكبير. يعني للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه يعني يوم القيامة فرح بصيامه. ليه؟ عشان الصيام بسم الله ما شاء الله يعني ثوابه ضخم جدا، كبير جدا. فعشان كده الشيطان ذكي ولئيم، يعمل ايه بقى؟ عشان ثوابه كبير جدا بيبدأ يشغل الناس بحاجات تافهة وهيفة. يعني رمضان يا اخواننا مش شهر اكل، ده فرصة لتعوض ان احنا نتخلص من مصائب الاكل. يعني ده الفلتر من السنة للسنة الذي ينقي به المولى سبحانه وتعالى جسم الإنسان من السموم. لكن الناس في رمضان وللأسف الشديد أخذوا رمضان على أنه موسم الأكل، كأنهم طول السنة جعانين وده الفترة اللي هيأكلوا فيها بقى خلاص. يا حبيبي يا رسول الله، ما تيجي نتعلم من الرسول يا إخواننا. ده عبد الله بن مسعود يقول في رواية بيسألوه كيف كنتم تستقبلون رمضان، إزاي كنتم تستقبلوا رمضان؟ قال ما منا واحد إلا واستقبل رمضان سليم الصدر لا يحمل في صدره غلا لأحد. يا حبيبي يا رسول الله، شوف التربية دي، تربية النبي. ونزعنا ما في صدورهم من غل. فشوف التربية بتاعت حبيبك سيدنا محمد، بيستقبلوا شهر رمضان أول حاجة ينقوا الصدور. احنا أول حاجة يا اخوانا بنستقبل بيها رمضان ان احنا نجمع الأكل من جميع السوبر ماركت. جنبي أنا كده مكان ضخم جدا بيشتروا منه الناس، تبصوا امبارح مش قادر اتحرك بالسيارة، في خير الله ما قال، يقول لك زحمة موت، ليه؟ في ايه؟ في حد هنا مقتول ولا في ايه بالضبط؟ قال لك لا، ده الناس جاية تشتري البضائع عشان بيستقبلوا رمضان. الناس تبص للناس كده، تنزل من السيارة تبص للناس بتشيل الأكل كأنهم جاعين فعلا. احنا داخلين على موسم مجاعة، موسم مجاعة. والله شوف الناس كده الآن في سوبر ماركت ولا في أي مكان في بقالة كده، كأن في مجاعة، في مجاعة تحصل خلال أيام قليلة جدا. طب كده الناس دي فاهمة يعني ايه صيام؟ لا مش فاهمين يعني ايه صيام. لما كل واحد عمال يملى التلاجة بتاعته أكل بقى مش فاهم. ده المفروض ان احنا نحول شهر رمضان ده ان احنا ناكل فيه المساكين واليتامى، الناس اللي ما كانتش قادره تاكل طول السنه ديت ناكلها، وخصوصا الناس اللي في غزه اللي عندهم حياء واستحياء، ما بيطلبوش من حد حاجه، شعب محاصر. الاولى والاحرى ان نساند هؤلاء بالمال، نساندهم نعم بالمال وبالطعام وبجميع اصناف المؤنه. يجب على كل مسلم أن يساندهم وأن يقف معهم. فقدم الله في بعض الآيات الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لأن أحيانا الإنسان بيبقى شحيح وبخيل. فالشعب المحاصر ده أولى بالزكاة، هنا يجب على كل مسلم إعطاء الزكاة لهذا الشعب المحاصر. شعب غزة العالم كله محاصر يا إخوانا، العالم كله، أنا أقول لكم العالم كله كله إلا من رحم ربي. يعني مؤامرة على الشعب الغزاوي، أنا بسميها كده، مؤامرة على هذا الشعب الأعزل الذي لا حول له ولا قوة إلا بالله. هذا الشعب الذي يقاوم الاحتلال، هذا الشعب الذي يحاول أن يحرر القدس، من أجل ذلك حوصر أولا ثم ضرب، والآن بين الفينة والأخرى يدخلون إليه مجموعات باسم الإسلام. هاد بيسموهم جند الله، يعني هم دايما يلزقوها بالإسلام. وجند الله اللي موجودين في غزة دول يا أخواننا أساسهم الأمن الوقائي اللي كان مأسسه الهارب من غزة. وهذا الفريق جند الله ده تابع لمين؟ تابع للهارب من غزة. الإخوة لابد أن يعرفوا ذلك جيدا، سموا المسميات بأسمائها للهارب من غزة. الهارب من غزة ده عمل المجموعة اللي هم بيسموا نفسهم جند الله. ولو بصيت للحقيقة هتلاقي اللي مؤسس جند الله مين، مش هتصدق والله. أساسهم التلميذ النجيب للهارب من غزة، اللي هو عنده كام سنة؟ 33 سنة. الراجل ده في فصيل ما بيحبش حماس، الفصيل ده القائد بتاع جند الله ده قال في الإذاعة المحلية اللي كانت تابعة للهارب من غزة، قال كلمة خطيرة جدا يا أخواننا، أنا جبتها لكم سنة 2007 على أحد الإذاعات المحلية، خطب قال إيه؟ اعتبر فيه أن حكومة حماس ابتعدت عن الإسلام ولا تمثله، وأنها شاركت في نظام كفري. طب أنت ليه ما اتكلمتش على النظام الموجود في الضفة الغربية؟ ليه ما اتكلمتش عنه؟ عشان الناس تعرف مين هم جند الله دول. بعد تمكين حماس من غزة مباشرة، كل اللي كانوا في الأمن الوقائي انضموا معظمهم إلى جند الله بأمر من الهارب من غزة، ودول استعدوا استعداد قوي جدا. وانا بات في الاسبوعين الماضيين يا اخوانا ان في اسلحه مختلفه متطوره دخلت داخل غزه، ودي البدايه اللي انتم شايفينها، دي البدايه لسه فيه. طيب جند الله وان تسموا باسم الاسلام يا اخوانا عشان ما نحطش، هم ليسوا بجماعه سلفيه كما يعني الاعلام عمال يقول لك دول جماعه سلفيه، منهج السلف مش كده، مش ده منهج السلف. لا أنا عاوز أسأل سؤال يا أخوانا للإخوة في غزة كلهم، يعني سؤال مهم جدا، لماذا لم نسمع عن جماعة في الضفة الغربية وحتى في القدس تسمى جند الله؟ ليه هي موجودة في غزة بس؟ إشمعنى ما هي موجودة في غزة وعاملة قلاقل داخل غزة؟ إشمعنى في غزة بس؟ ده سؤال محتاج إلى إجابة. ليه ما سمعناش عنها في الضفة الغربية؟ ليه ما سمعناش عنها في نابلس ولا في جنين ولا في أي مكان؟ ليه ما سمعناهاش عنها في القدس المحتلة؟ جند الله ولا هما جند الله دول بس مصنوعين لحماس فقط لغير؟ طيب أين عمليات هذا التنظيم الجهادية؟ ده سؤال. فين العمليات بتاعتها ضد الاحتلال ولا هما جايين مخصوص عشان حماس؟ كيف لهذا التنظيم أن يشكك في عقيدة حركة يشهد لها بالصلاح وبالتقوى؟ توقيت خروج هذه الجماعة جاءت مع تصريحات للاحتلال ان في غزة مجموعة من الارهابيين وكذلك امريكا قالت كده. ليه ظهر دلوقتي والضرب اللي حصل دلوقتي ليه؟ عشان ايه يعني؟ ليه عشان ايه؟ عشان يبقى في سبب لضرب غزة. اسمع معي، هذه الجماعة كفرت حكومة حماس. طب ليه ما كفرتش حكومة رام الله؟ هل اللي هناك دول مسلمين فعلا على حق يعني؟ طيب الهدف يا اخواننا لهذه الجماعة هي مؤامرة لضرب غزة. طيب والسؤال الأخير، لما السلطة في غزة أمرت المحاميات بالحجاب، كانت حملة شرسة للعلمانيين والشيوعيين والقوميين شرسة على حماس، ليه تخلوا المحاميات تلبس الحجاب؟ ليه؟ انتوا مالكم انتوا؟ طب الجماعة دي ما طلعتش كده لو كان فعلا بتغضب للإسلام وطلعت بيان تؤيد فيه حماس لهذا الأمر؟ إذا كانوا فعلا عشمانين وفرحانين قوي وعمالين يقولوا احنا عايزين نطبق شرع الله عز وجل. الأمة الإسلامية تعاني أيها الإخوة من هذه المجموعات للأسف الشديد، ومن السهل جدا إلصاق أي إنسان بالإسلام يقول لك جماعة فلان الإسلامية، جماعة مش عارف مين الإسلامية. عشان كده يا إخواننا أنا عاوز أوضح للإخوة، العلم لا يؤخذ إلا من العلماء، فالرسول أخذ العلم من جبريل عليه السلام، والرسول أعطاه للصحابة. أصل واحد يقول لك هو الرسول كان أمي وأبو بكر ده خد ودخل كلية إيه، ولا عمر دخل كلية إيه؟ لا لا، العملية مش فرد دراع، لا، الصحابة دول تعلموا من النبي، والنبي خد من مين؟ إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة جبريل عليه السلام. وجيل عن جيل بدأ يدبي يا أخوانا، إحنا في الأزهر تعلمنا جيل عن جيل، يعني أنا معروف مين مديني من العلماء، فليه سند، السند ده تلاقيه واصل للصحابة، واصل كده للصحابة. لكن المجموعات اللي طلعت اللي طلعوها بعض المخابرات هنا وهنا وسموها أنفسهم مش عارف أنصار مش عارف إيه ولا كذا جند الله ولا مش عارف، كل دول صناعة اسمها صناعة صهيونية، وبعض المخابرات صنعتها وللأسف الشديد. عشان كده أنا عاوز الإخوة يعني في غزة ينتبهوا لخطورة هذا الأمر. احنا عارفين إن الشباب يعني عطشان للإسلام وعاوز يحارب من أجل الإسلام، بس الجهاد في الإسلام له روابط وتحت راية، لازم يكون في قيادة، ولازم تكون في ناس بتربي صح، مش العملية كده مفتوحة على البحري أي واحد يروح يجاهد لا لا مش كده. النبي ربى وكان يرسل وأبو بكر بعد موت الرسول كان يرسل خالد هنا وسعد بن أبي وقاص هنا وعمر بن العاص إلى مصر وهكذا. العملية مش مفتوحة كده، الجهاد ده مفتوح أي واحد يعمل اللي هو عاوزه، لا يا أخوانا. فعشان كده الوسطية مهمة جدا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الفكر الوسط ده هو المهم، هو الأهم والمهم. عشان كده يا أخوانا إن كانت هذه الأفكار اللي أنا قرأت عنها الجند الله فهي متطابقة مع الفكر التكفيري، مع الفكر اللي هو أيام شكري أحمد مصطفى اللي كان مسجون أيام في الستينيات، وبعدين نتيجة التعذيب الشديد في بعض المعتقلات في الدول العربية راح مكفر الحاكم ومكفر كل الناس، مدام راضين بالحاكم ده يبقى كله كافر. وللأسف سابوه خرج من المعتقل وبدأ يجيش جيوش ويطلع بيهم في الصحراء. وتبجد الفلوس مني أنا بسأل والله، يعني ما قرأت في تاريخه ده اشترى شقق وخرج ناس للدول العربية في السعودية وهنا، منين سفر العدد ده ومنين جاب الفلوس ديت؟ منين ده واحد لسه خارج من المعتقل؟ فهؤلاء لهم يا اخواننا لهم يعني سبحان الله لهم سند غريب ومش مكشوف، مش معروف مش مكشوف، لكن تعرفهم بيه دايما بيحاربوا الإسلام الصحيح. من هنا أيها الإخوة والأخوات، فشكري أحمد مصطفى ده هو كان قبلي واحد اسمه علي، علي عبد الفتاح، وده بداية فكر التكفير بدايتهم، اسمه علي عبد الفتاح. علي عبد الفتاح ده كان في المعتقل من شدة التعذيب كفر، وكان رجل يعني شرعي وكان دارس الدين الشرعي، فبدأ يأصل المسائل من الشرع لحد ما جينا رجعوا العلماء فلقى نفسه ان هو تايه وداخل في متاهات نتيجة الضربات الشديدة على المخ، المخ وباين فوت، فبدأ يعتذر لله واستغفر الله وتاب. كان من تلاميذه شكري أحمد مصطفى ده، شكري أحمد مصطفى. فشكري أحمد مصطفى ده بعد ما علي عبد الفتاح ده ساب التنظيم التكفيري ده بدأ هو يمسك التنظيم، وبعد ما خرج من المعتقلات من المعتقل بدأ يكون خلايا هنا وخلايا هنا وخلايا هنا، لحد ما فين ضابط اكتشفوا كده في الصعيد، يعني صدفة رايحين في الصحراء في حتة بعيدة وكده صدفة، يعني من بعد الصدفة يعني، وبدأ اكتشاف هذا التنظيم. هذا التنظيم يا اخوانا عمال يحيي نفسه مرة بعد التانية مرة بعد التانية، لكن هذا الفكر لا يمت بصلة للإسلام ولا الإسلاميين يا اخوانا، لا يمت بصلة للإسلام ولا الإسلاميين. فمن أجل ذلك أردت أن ننبه الإخوة في غزة إلى خطورة هذه التنظيمات، أنها مرتبطة ارتباطا كليا ببعض التنظيمات الصهيونية العالمية زي البهائية والمناطق دي كلها والأشكال ديت. مع اللي صنع البهائية مين؟ هم الصهاينة. اللي صنع الجماعات الخارجة عن الإسلام اللي بتكفر ما هم الصهاينة. الصهاينة أخواننا هم اللي شتتوا شمل المسلمين إلى جماعات وفرق، فرقة تأكل في ديت وفرقة تأكل هنا، عشان حتى الجماعة حتى الناس اللي هي ملتزمة التزام وسط ديت تبقى مشتتة، مش عارف تحارب مين، تحارب الصهاينة ولا فبيشغلوها داخليا. دي عملية ايه بس كده يعني انشغال عن المأمورية الأهم. فعشان كده أردت أن أنبه الإخوة في غزة من الشباب إن هو يخلي باله من هذه الأفكار ويتقي الله سبحانه وتعالى في الإسلام، وخذوا العلم من علماء، وعندكم علماء يعني عندكم الأزهر الشريف في غزة، وعندكم علماء نحسبهم على خير ونزكي على الله أحدا، واتقوا الله في هذا الإسلام. رمضان أيها الإخوة والأخوات مدرسة للتربية، فشفنا الأجر الكبير، لكن الناس بتستغله في في في أكل وشرب. وأنا بتعجب يا إخواننا في إحصائية عاملينها في مصر هنا إن نسبة السمنة بتزيد في رمضان، المفروض العكس. الحكمة من الصيام ده إن جسمك ده يتخلص من السموم وجسمك ده يبقى زي ما بيقولوا سمباتيك كده، لكن الناس بتتخن في رمضان. إذا الناس مش فاهمة يعني إيه رمضان يا إخواننا، رمضان ده معناه الإمساك عن الطعام والشراب من أول يعني طلوع الفجر كده أو المعرف إن ده الفجر لحد غروب الشمس، يعني المغرب بمعنى صح. طيب الإمساك ده معناه إيه؟ معناه ما جاء أفطر أفطر عليه. كان النبي من سنة النبي كان يفطر على طمر، وده ثابت علميا سبحان الله. شفت النبي إن هو إلا وحي يوحى فعلا والله، الطمر ده ثبت علميا ان الصايم الميه نتيجه الجفاف 3/4 جسم ميه، فالمخ اللي بيغذيه السكريات، فبالتالي محتاج المخ لانه خلاص عند الغروب كده المخ هيبدا خلاص يتوقف كده، لان مفيش حاجه بتغذيه زي السياره بتحط فيها بنزين ما عادش فيها بنزين هتقف، فجسم الإنسان هيقف. سبحان الله. الشاهد أيها الإخوة والأخوات إن كذلك جسم الإنسان هيقف، فأول ما تفطر على تمر، التمر ده بيبدأ يغذي المخ. يغذي مين؟ يغذي المخ. فلما تاخد التمرة السكريات توصل المخ بسرعة، يبدأ الواحد ينتعش، يبدأ يفوق، سبحان الله، يبقى عنده طاقة وصحة. فكان النبي يفطر على تمر، على 3 تمرات صلى الله عليه وسلم، دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما فيش تمر نشرب لبن، ما فيش لبن نشرب مية، لكن الشاهد كان النبي يفطر على تمر صلى الله عليه وسلم. طيب كان بياكل ايه بقى؟ بتنجان وبطاطس والمحشي والمكرونة والحاجات دي كانت موجودة على فكرة. اوعى تظن النبي ما كانش في عاده في أرز، لا كان في أرز، كان في الحاجات اللي انت موجودة عندكم دي، في طبعا كان موجود فيه برضو الزبيب، وكان موجود فيه الفستق والبندق واللوز، كان موجود كل حاجة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بس يا اخواننا كان النبي عرف من جبريل عليه السلام يعني ايه صيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هو غذاء للروح، فرصة تعود للجسم يتخلص من مصائب متطلبات الجسم. فالروح تسمو على الجسد، لكن احنا عملنا ناكل كتير في رمضان، يبقى الروح هتبقى زي ما هي، عشان كده المعاصي بدناها زي ما هي. يبقى ده اول فريق من المسلمين فاهم رمضان ده اكل، عشان كده عمال يخزن. وانا اهيب بالمسلمين اتقوا الله في بطون جوعى. في ناس يعني نسبه الانيميا في القطاع، في قطاع غزه زادت. دليل ايه يا اخوانا؟ ان مفيش مواد غذائيه سليمه بتوصل لهم. لما نسمع بكده المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يخذل، ما تخذلوش، ده بيطلب منك مساعده، بس دول ناس عفيفه. قال الله عنه صلى الله عليه وسلم: لا يسألون الناس إلحافا، ما بيشحتوش، ما بيمدوش إيديهم، مع أنهم محتاجين بس عندهم عفة، دي تربية. فبالتالي على الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغربها أنها تجمع وتوصل المال بأي وسيلة من الوسائل. وإحنا عندنا في مصر نقابة الأطباء موجودة، دار الحكمة اللي موجودة هناك عند مجلس الشعب في التحرير. فياريت الناس توصل بنفسها كده وتروح تتبرع عشان توصل الأموال لمستحقيها، هم أولى منا. احنا عندنا أكل بزيادة وبيفيض، ما عندناش بطون زي بطونهم كده، ما عندناش يا أخوانا. ده الفقير، تعالوا شوفوا الفقراء عمش حدوا في الشارع عاملين إزاي. ده أنا مرة في بنت بتشحت، فبقول لها حرام عليك، ده أنت لو اشتغلت في البيوت هتاخدي فبقول لها طب تيجي تشتغل عندي، أكل الشغل عندك، ده أنت اللي تشتغل عندي، والله زي ما بقول لكم كده. قالت انا ده انا في اليوم الواحد اقل يوم باخد 1500 جنيه، اقل يوم بجمع 1500، ده الشحات معاه في اول يوم، في اول ساعات اليوم 1500، امال اخر يوم يبقى معاه ايه؟ وشوف بجاحة البنت وهي بتتكلم. ولذلك نسبه التسول زادت زادت زادت. ليه؟ لان بيجيب فلوس كتير. فاذا احنا بنطلع زكاه المال اللي عملني ايه، يحرجك قاعد قدام المسجد ويقول لك انا عندي يتامى، وتقول لك انا عندي سرطان، واللي عماه تقول لك مش عارف عندي كذا، وكلها قصص وأفلام. لكن المطلوب مني ومنك في هذا الشهر نحن نجد بالمال للمستحقين. وأنا أهيب بدول الخليج، يعني دول في الخليج يعني أصحاب القلوب الرحيمة وأصحاب القلوب اللي فيها رحمة ورأفة. لا تنسوا إخوانكم في غزة، لا تنسوا إخوانكم المحاصرين. فهذه فرصة لا تعوض إن احنا نقول ربنا، إذا كان هم بيجاهدوا بالمادة بيجاهدوا بسلاح، احنا بنجاهد معهم بالمال. فرصة لا تعوض اشترك معهم في الجهاد في سبيل الله بالمال. فعشان كده شهر الصيام ده عند فريق هو بتاع أكل وبتاع شرب. الفريق الثاني يا أخوانا ما فهمش رمضان، فاعتبر رمضان ده فرصة لا تعوض إن هو يبدأ يتفرج على التمثيلات الجديدة والأفلام الجديدة والقفشات الجديدة اللي بيسموها إيه، يعني ابتسم من قلبك، ولا ابتسم من مش عارف من إيه، من أعماق قلبك، ولا مش عارف بيسموها إيه، والله هم يجيبوا ناس كده يستهزأوا بيها. فاكرين الراجل كانوا بيجيبوا كده مش عارف كاميرا خفيه، بيسموها الكاميرا الخفيه. جابوا عيني شاب من الصعيد، وبعدين دخلوه قالوا له قول كوكو واوا. فالشاب يا عيني طيب غلبان قال كوكو واوا. فطبعا جم الناس زي ما تضحك عليه في التلفزيون لما روح بلده الصعيد ده، قالوا له كوكو واوا كوكو واوا، لحد ما انتحر موت نفسه. والله يقول لا يسخر قوم من قوم. الله حرم الاستهزاء والسخريه ايها الاخوه الاخوات، حرمنا. ده من صفات المنافقين، وإذا مروا بهم يتغمزون، ده من صفات المنافقين. فما يسمى بالكاميرا الخفية دي حرام إنك تشاهدها أصلا، حرام عليك، لأن هي عبارة عن بيعملوا فصل في إنسان بريء، إنسان لا حول له ولا قوة، عشان تضحكوا عليه. فبالتالي يا أخوانا لا يجوز شرعا إنك تشاهد هذه الأشياء، فحرام عليك. التكلة افهم صيامك صح. فما يسمى الكاميرا الخفية ومشتقات الكاميرا الخفية كل ذلك حرام في شرع الله عز وجل. بالإضافة إلى الأغاني محرمة شرعا. بعض الأخوات بيشغلوا، هم شغالين الصبح كده بيعملوا الطبيخ، يشغلوا أغاني ويقول لك نصلي صيامنا. هل هذا جائز شرعا؟ لا يجوز شرعا. ده شهر رمضان، ده شهر القرآن، شهر كل اللي حتى العلماء، الإمام مالك أول ما كان يجي شهر رمضان يقفل الكتب، مفيش لا فقه ولا أي، وكان يجلس للقرآن. هكذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم، كانوا يجلسون للقرآن على مائدة القرآن. فبالتالي يا أخواننا أعداءنا جهزوا لينا، ضيعوا منا مضمون رمضان، ضيعوا والله. فعشان كده الثواب الكبير الضخم جدا إلا ربنا سبحانه وتعالى جعلوا الصيام أعداءنا بيضيعوه بوسائل متعددة. فأنت لو فاهم رمضان صح هتبدأ صفحة جديدة مع الله. يعني إيه صفحة جديدة مع الله؟ أبدأ أكل قليل عشان أربي نفسي صح. فاكرين سيدنا في قصة سورة البقرة، إن الله مبتليكم بنهر، في قصة طالوت وجالوت، فاكرين القصة دي؟ طالوت وجالوت، جالوت ده اللي كان كافر، طالوت ده اللي كان الرجل المؤمن الرسول اللي بعته ربنا لبني إسرائيل عشان يعزهم. فالرجل بيربيهم قال لهم إن الله مبتليكم بنهر، صوروا عدد كبير معاه 300,000، أول ما شافوا النهر قال لهم هو حد يشرب منه إلا من اخترف غرفة بيده، فشربوا كلهم، شربوا إلا من رحم ربي، ما فاضلش معاه إلا 317 بعدد أهل بدر أو حاجة و20. فتصور العدد ده 300,000 كل ده يسقط على نهر النيل. فقال لهم طب يلا نجاهد بقى، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، احنا مش هنجاهد معاكم، نعرف حاجة عن الجهاد؟ ما هو ده مشكلة. لو قالوا دلوقتي حي على تحرير القدس هنعمل ايه؟ هتلاقوا كام واحد؟ ما يغركمش العدد اللي هو عملوه لك، اروح نجاهد اروح نجاهد، لكن ساعة ضرب مش هتلاقي حواليك حد الا من رحم ربي يعني. فبالتالي قبل الجهاد الإعداد، وأعدوا لهم، الله يقول هكذا، وأعدوا لهم ما استطعتم قوة. أهم إعداد تبعد الطعام وشرب ده عن جسم عشان تربيه صح. افرض انت في صحراء كده ما فيهاش أكل لمدة كام يوم، هتعمل ايه؟ هتصبر ازاي؟ ويجي عدوك يقول خد ده بس اشتغل معايا، هتعمل ايه؟ هتشتغل معاه وعايز اكل واشرب. زي ما بيحصل في فلسطين دلوقتي، الخونة والمرتزقة بيجوا عن طريق الأكل والأكل والشرب. هما بيجوا عن طريق ايه يعني؟ ما هم محاصرين أهل غزة دول عشان يكتروا عدد الخونة والمرتزقة. ما بيظهر هنا معدن الناس، حسب الناس أن يتركوا أن يأكلوا أمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فعشان كده أيها الإخوة، هذا الشهر شهر رمضان شهر تربية نفس، عشان تغرس جواك حاجة اسمها تقوى الله، يعني الخوف من الله، مراقبة الله في كل أمر من حياتك. إيديك ما تمتدش للحرام. معانا أم فهد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك انا دافع عمره رمضان بقالي شهر. نعم. وبعدين في قلق انفلونزا الطيور والخنازير والامراض اللي شغاله دي، وحجزت التذكره وكله تبع شركه الفرقان، فانا خايفه من هاجه المرض لان اولادي عمالين يقولوا لا ومش لا، فانا اعمل ايه؟ طب اسمعيني، بس انا عن زكاه رمضان. حاضر. حضرتك بتعملي دعايه للشركه ولا ايه؟ مش عارف والله. ارجو من الاخوه والاخوات عدم ذكر الشركات. ليه؟ عشان يبقى في عدل. ما دام ذكرت الشركه ديت نذكر شركه ثانيه وشركه ثالثه ورابعه، لان في كذا شركه يعني. فهذا لا يجوز شرعا ان احنا نقول شركه كذا او شركه كذا يعني. اولا يا اخواننا بالنسبه للعمره والحاجات دي كلها، يعني مش عارفين هم افتوا عندنا العلماء ولا لسه، وفي السعوديه افتوا ولا لسه، فطبعا ان شاء الله سنجيبه. يعني احنا ناخد السؤال ده نديه عندنا ان شاء الله للاخوه في الفتاوى باذن الله سبحانه وتعالى. لكن أنا قلت يا أخواننا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو في وباء جه في مكان، طب دخلي فلسطين يا أخي الحبيبي، يلا دخلي. معنا الأخ حسين، السلام عليكم يا حسين. أخ حسين السلام عليكم. السلام عليكم. هات الأخ من فلسطين يا أستاذ حمدي، يلا. السلام عليكم يا أخ حسين. السلام عليكم. السلام عليكم. في نقطة معلش فيها مداخلة سعادتك لما أثرت موضوع غزة. السلام عليكم. السلام عليكم أخ حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت ليا مداخلة مع سعادتك قبل كده في موضوع غزة، لما اتكلمت عن سورة المائدة والروم وتذكرتك وقلت البشريات اللي كانت فيها في أثناء غزو غزة. الله يبارك لك. فضل الله عز وجل يعني. فضل يا أخ حسين. في بشرة أبو يعني أبقى أرسل بها إلى أهل غزة. البشرى عبارة عن آية من كتاب الله وعن حديث لرسول الله، وعن رؤى كثيرة رآها غيري ورأيتها أنا ورأى أصدقائي في السعودية وفي مصر وفي توقيت واحد. هتكلم بالعامية عشان الناس تفهم يعني. ماشي يا حسين. كنت في عمرة في السعودية من 4 سنوات، ففي سؤال اتوجه في الحرم، فواحد يقول أنا شفت رؤية إن في ناس مقتولين، الكعبة خالية جدا مفيش ناس حوالين الكعبة، وفي ناس كتير مقتولين حوالين الكعبة. المهم العالم يعني ما جابش باستفاضة، ما جابش هذا السؤال. لما رجعت من السعودية بعديها بحوالي شهر بالظبط، في طالب عندي أو تلميذ شاف رؤية زي دي بالظبط، بيقول لي يا أستاذ أنا شفت رؤية قبل الفجر مباشرة إن الكعبة فاضية وحواليها ناس مقتولين، يعني الرؤية اتكررت في السعودية بعديها بشهر. في نفس التوقيت كان في برنامج بيجي على رؤى، ففي واحدة اتصلت قالت أنا شفت نفسي رضعت القمر، قال لها المهدي المنتظر اتولد. المهم في نفس التوقيت برضو رؤية رابعة برضو اخ ليه شاف رؤية، معلش انا قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي من النبوة الى المبشرات، قال يا رسول الله وما المبشرات؟ قالوا قال الرؤية الصالحة يراها الرجل او ترى له. فشاف اخ ليه شاف ارض مظلمة، وبعدين شاف شعب ونيازك متتابعة، وبعدين قمر كبير طلع من ورا الجبل. سأل دلوقتي نبدأ نصلي، حاول بقى الرؤية دي اجيب عليها بايه بقى؟ فكنت متحير في هذه الرؤى، فانا اقرا في سوره المائده، خد بالك يا شيخنا العزيز ان شاء الله، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عندي. معلش يا شيخنا بس اديني افسح صدرك لي، او امر من عندي، حط 100 خط تحت كلمه امر من عندي. ربنا سبحانه وتعالى بيصف حال المسلمين في العصر الحالي في هذه الايه، وحلهم حيظل على الضعف حتى يأتي أمر الله إن شاء الله. نفس التوقيت الزمني الحديث بيوصف، في حديث يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا يزالون كذلك حتى يأتي أمر الله. فكلمة أمر الله في الحديث متكررة فين؟ هناك في الآية. الآية والحديث في نفس التوقيت الزمني. الآية بتوصف حال المسلمين خارج غزة اللي هم في حالة ضعف وهوان، وحيظل المسلمون خارج غزة على هذا الضعف وهذا الهوان حتى يأتي أمر الله، وأهل غزة حيظلوا على هذا الثبات حتى يأتي أمر الله. وكلمة أمر الله متكررة في الآية ومتكررة في الحديث، فاعتبرت أن كلمة أمر الله هو إن شاء الله المهدي المنتظر وأنه قد اقترب، وكانت هذه الآية وهذا الحديث هو الرد على هذه الرؤية الكثيرة المتتابعة. أقول قولي هذا، وهذه بشرى أزفها على الغزة، فالأمر إن شاء الله قريب وليس بعيد بإذن الله تعالى. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. احنا بنؤمن يا أخواننا. ما تفضل يا أخي أخت فاطمة. السلام عليكم من الضفة الغربية. السلام عليكم يا أخت فاطمة. وعليكم السلام، أنا معاك من الضفة من رام الله. أهلا فيكي. أهلا فيكي. أهلا فيك يا شيخ. شيخ بدي كل عام بخير. أول أنت بخير الله يكرمك. بدي أسألك يا شيخ، في حديث للرسول بيحكي إنه الحديث إنه الحليم حيران في آخر الزمن، يعني في زمن الأزمنة. فأنا يعني حاسس إنه الوضع اللي إحنا عايشين فيه خاصة هون في الضفة، إنه مثلاً اللي حكيت عنه مثلاً في حماس وهون عنا في الضفة، إحنا يعني بالضبط يعني أنا مثلاً صرت متدينة والحمد لله بقوم بكل واجباتي، بس يعني أنا مش عارفة مين الصح. هذا أول نقطة. ثاني نقطة يا شيخ، أنا يعني في ظلم علي له، يعني واقعة في ظلم إلي تقريبا 3 سنين، بدعي الله سبحانه وتعالى إنه يرفع عني. فيعني شعر بمشقة، يعني دائما بدعي بدعي بدعي، وحاسس يعني إنه في معرفش يعني شو هو بالضبط، فحابب يعني تفيدني بهالشغلة يا شيخ. شكرا لك. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نحن يا أخواننا أهل السنة والجماعة يؤمنون بوجود المهدي، لكن هيطلع منين؟ الكتب موضحة ذلك جليا يا أيها الأخوة والأخوات، وإن شاء الله بإذن الله يقود الأمة بإذن الله للنصرة وإعادة الخلافة مرة ثانية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بها. اللهم أمين يا رب. بالنسبة للأخت في من رام الله، إحنا عايزين نعرف الصح من الغلط. الصح واضح والغلط واضح. اللي باع القضية بالأموال معروف، واللي إيديه ملوثة بسرقة المال الفلسطيني معروف، واللي اتقبض عليهم على في في في الأردن هم بيدخلوا المخدرات وبحاجات مسروقة، القبض على مجموعة كانت بتدخل الموبايلات، عضو كبير جدا في هذه المنظمة معروفة، اللي سرقوا أموال الشعب الفلسطيني وفرحان بهذا الانقسام ولهم عمارات ضخمة جدا ناطحات سحاب في إنجلترا وفي أمريكا وفي في الخليج، في منطقة اسمها في دبي وابو ظبي والمناطق دي كلها معروفين يا اخواننا، معروفين مين اللي بيتاجر بالدم الفلسطيني، معروف مين بيتاجر بالدم الفلسطيني، مين اللي ضيع القضية مش عاوز بعودة اللاجئين وباع القدس معروف يا اخواننا، مين حاطط ايده مع الاحتلال معروف، مين بينسق امنيا مع الاحتلال، مين بيقبض على المجاهدين ويعتقل المجاهدين ويذبح المجاهدين، مع ان الله حذرنا وقال لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، ومع ذلك في الود وفي الحب بالنسبة لإخوانهم من الفلسطينيين، ما فيش لا ود ولا حب، وكما ترون كل شوية عاملين يعملوا قلاقل. وتصوروا يا إخواننا الفئة الثانية البغية ديت يعني تتآمر مع الصهاينة على حصار غزة، وهم اللي أمروا الصهاينة بضرب غزة، وفي الآخر يقولون نحن ننتسب إلى الشعب الفلسطيني. هؤلاء ليسوا من الشعب الفلسطيني. الرسول يقول من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالحق واضح والباطل واضح. الحق هو الذي يضرب ويعذب الممتحن. مين الممتحن في فلسطين دلوقتي؟ مين اللي متحاصر؟ مين عايش في رغد ورايح جاي في وسط الاحتلال وعمال يشرب خمرة مع الاحتلال هناك في المستوطنات أو المغتصبات؟ مين؟ ما معروفين يا اخوانا مين على حق ومين على باطل، ده الناس كلها عارفة. انت لسه بتسألي دلوقتي مين على حق ومين على باطل؟ الله يوضح ذلك. أحسب الناس أن يتركوا أن يأكلوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ويعلمن الكاذبين. فالمؤمن الحق هو الذي يبتلى. من مبتلى حاليا؟ من مبتلى بالله عليك؟ من مبتلى؟ من اللي يعذب؟ من الآن بيعذب عندك في الضفة؟ من الذي يقتل في الضفة من شدة التعذيب والنكال يقتل في سبيل الله؟ بأيدي من؟ هؤلاء الذين يقولون نحن من أهل فلسطين؟ ليسوا من أهل فلسطين. أم محمد من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم محمد. الله يخليك، كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيبة. يقعد عليك الأيام يا رب. اللهم آمين يا رب. ادعي لنا. يرضي عنك يا رب. يا رب يا رب. يكتر الله من أمثالك. قلنا الحق يا رب. آمين. شيخ سالم، الناس في رمضان ما بيعملوش يعني حاجة، حاجات يعني كده يعني ما أقولكش. واحدة حاطة تلفزيون في المطبخ. أيوة. عشان هي بتطبخ تتفرج على التمثيليات. والله يا شيخ سالم، وعندي جارتي اللي قصاد مني جايبه 2 تلفزيون، واحده عايزه تتفرج على البرنامج، اصل ابني عايز يتفرج على البرنامج وبنتي عايزه تتفرج على التمثيليه. فبقول لها يا اختي احنا بنقرا في القران وشهر رمضان ده عايز قران وعايز تسبيح وعايز صلاه. فبتقول لي يعني يا ستي ما احنا بنصلي وبنعمل كل حاجه، بس برده لابد برده عن ان احنا نتفرج على التلفزيون ونتفرج مش عارفه ايه. فعايزك تتكلم تقول كلمتين يا شيخ سالم كده يعني. حاضر يا ام محمد. فبالله عليك يا شيخ سالم يعني ادعي لاولادي زياد ومحمود ربنا يخليهم لي. اللهم امين. ونوره وندى. حاضر. ربنا يخليهم لك. وانا والده بقى لي 3 اشهر دلوقتي يا شيخ سالم. الحمد لله على السلامه. والده بقى لي 3 شهور. الحمد لله على سلامتك. فربنا الله يسلمك. فانا دلوقتي هعمل ايه؟ اصوم ولا اعمل ايه؟ حاضر يا ام محمد اسمعيني. حاضر. حاضر. ما دام بترضعي يا اختي الفاضله، ما دام في رضاعه فيجوز لك الافطار. يعني انت الطبيب بتاعك المسؤول عن الطفل هو يحدد لك تقدري ولا ما تقدريش. معايا يا اختي؟ لكن يجوز الافطار، بتطعمي كل يوم واحد بس، خلي بالك دي ايام في رقبتك تعوضيها بعد رمضان ان شاء الله. شوف انت افطرتي كام يوم بسبب الرضاعه وبعد كده تحسبيه. بارك الله فيكم. معانا الاستاذ مصطفى الجبري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. ازيك يا حاج مصطفى؟ ازيك يا شيخنا الافضل. الله يديك الصحه والعافيه. كل عام انت بخير. الله يكرمك يا رب وانت بخير ان شاء الله. ربنا دايما يطمن عليك ويكثر من امثالك. اللهم امين يا رب. والحقيقه دايما حلقات كل يوم جديد. الله يكرمك. فانا اليوم بصدد الحديث عن موضوعين وببساطه. اتفضل يا حاج. مش هنطول فيهم. الموضوع الاول اللي هو التطاحن بين المسلمين في غزه، والحقيقه حاجه يعني يندى لها الجبين خجلا. أيوة. شعب يقول لهم إلام الخلف بينكما إلام، وهذه الضجة الكبرى علام، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبغون المودة والخصام. هل هذه روح الإسلام؟ ده احنا نحن نعطي على طبق من ذهب للعدو الإسرائيلي، بندي الفرصة أن نتقاتل ويقتل بعضنا بعض. فالموضوع الأول اللي بنتكلم عليه ونصيحة من هذا المكان الطيب المبارك من عند حضرتك لهؤلاء الفلسطينيين لعلهم يسمعون النداء. هو يا حاج مصطفى، حاج مصطفى، حاج مصطفى، لأن الإسلام لا يمثل، حاج مصطفى، ولا يحارب، حاج مصطفى. نعم، بس بوضح لك حضرتك بس مهم حاجة، إن دول عملاء، يعني أنت وضح. نعم، في عملاء بتضرب في الإسلاميين، نوضح بأن دول عملاء الخونة. أكيد طبعاً. آه، لكن ما فيش تطاحن هناك الحمد لله، الأمر مستتب والحمد لله. أكيد في تداخل. بخير، ولكن هذه الجماعة، هذه الجماعة التي ثارت فجأة، أنا سألت أسئلة وكنت نفسي ألاقي لها إجابة، لكن ما فيش إجابة عليها غير اللي صلاحهم واحد معروف عشان يعملوا قلاقل داخل غزة. ليه ما سمعناش بالجماعة دي في الضفة ولا في القدس؟ مين الأولى بالجهاد يا حاج مصطفى؟ مين الاولى ان احنا نقاومه، حماس ولا اليهود ولا اليهود؟ اعتقد حضرتك بتقول من اول حلقه التحابب بين الاخوه المسلمين في فلسطين هو الذي سيدفعهم لتحرير البلاد، وان كان هناك خلاف وهذا التمزق فهو لصالح اسرائيل. نعم. النقطه الثانيه، ونحن على اعتاب الشهر المبارك الطيب شهر رمضان، واحنا في شهر طبعا هنا في شعبان ترفع فيه الاعمال الى الله، لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل الاعمال، ثم ندخل الى شهر رمضان. الاولى للمسلسلات، الله يهدي الجميع، دعوة الا ان يطهر الشر الشهر المبارك الكريم، ودعوة في المسلسل الى مكارم الاخلاق وحسن الخلق والتحابب والود، وأن نجعل من هذا الشهر الكريم شهر خير ويمن وبركة، حتى نصل في نهاية المطاف إلى بر الأمان، وربنا يتقبل منا صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا يا حاج مصطفى. الحاج مصطفى من الناس اللي يعني بنحبها في الله، ولو مداخلات طيبة جميلة من أهل كرداسة، وشفاك الله وعفاك يا حاج مصطفى، الله يشفيك ويعافيك يا رب، يديك الصحة والعافية. معانا أم محمد. السلام عليكم أم محمد من القاهرة. يا ام محمد، السلام عليكم يا شيخ سالم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا سعيده خالص بصوتك. الله يسعدك، ربنا يخليك لينا يا رب. اللهم امين يا رب، ويكتر منك يا رب. اللهم امين يا رب. انا عايز اقول لحضرتك يا سيدي، دلوقتي انا بقى ما بعرفش اقرا قران، بقرا الفاتحه وكل هو الله احد وكل اعوذ برب الناس، الحاجات دي كلها مش تنفع ولا ايه؟ اسمعيني يا محمد، حاضر، وانا اشد يعني سعاده يا ام محمد انا سمعت صوتك. الله ربنا يفرحك زي ما فرحتيني، ويسعدك زي ما اسعدتيني يعني، وربنا يديك الصحه والعافيه. ينفع اللي انت بتقريه ده؟ حلو قوي ان شاء الله. ده كله الله احد، ديت لو قريتها 3 مرات تعدل ثلث القران، هي لوحدها ثلث القران كله الله احد. وكان في واحد من الصحابه يقول للنبي انا دايما اقرا بكله الله احد، فقال ان الله يحبك لانك بتحب سوره كله احد ديت، فان الاخلاص سوره الاخلاص فربنا بيحبك. فعشان كده ان شاء الله اللي معاك ده ينفع ان شاء الله، وصلاتك صحيحه وربنا تقبل مني ومنك ان شاء الله. الاخت حنان من الاسكندريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ سالم؟ الله يسلم حضرتك يا اخت حنان، كل سنه وانت طيب. حضرتك وانت طيب، تقبل الله مني ومنك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. دلوقتي انا اللهم امين. دلوقتي انا كنت رمضان اللي فات كنت يعني كنت مريضة، عندي مرض جامد قوي، خشونة في الركبة وروماتايد وكده، فأنا جه رمضان اللي فات يعني كنت بصوم بس، فما صليتش، أنا منقبة يعني وعارفة ربنا وكل حاجة، بس أنا يعني مريضة جدا مبقدرش أقف على حالي خالص. ربنا يشفيك. فجه عليا رمضان تاني مش عارفة أعمل إيه. حاضر حاضر، اسمعيني. حاضر اسمعيني يا أخت حنان. بص يا أخت حنان، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائمة فإن لم تستطع فجالسة، يعني صلي وانت جالسة، مش قادرة وانت جالسة فعلى جنب، وانت نايم على جنبك كمان. الدين بتاعنا دين سهل ودين يسر، دين يسر، ولن يشد دين أحد إلا غلبة، فما تشطيش على نفسك. خدت برشامة نيمتك ولا حاجة بتعمل يعني تنويم، لما تفوق قومي صلي، صلي ما فاتك ساعة الغيبوبة أو أي حاجة، صلي ما فاتك. فانت شوفي سبت كام يوم في رمضان فات وصلي من دلوقتي، ما تسيبهمش. الحاجه الثانيه، صلي يعني انت بتاخدي ادويه ما فيهاش منوم ولا اي حاجه يعني، فربنا يا رب يشفيك ويعافيك، ربنا تقبل مني خالص الاعمال ان شاء الله. اللهم امين يا رب. ام يوسف من الجيزه. السلام عليكم يا ام يوسف. ام يوسف. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو، سامعك يا ام يوسف. لو سمحت انا عاوز لو سمحت انا عاوز اسال على حاجه. الو اتكلمي على طول يا ام يوسف، قولي سؤالك انا سامعك. طيب كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه. لو سمحت انا عاوز البس نقاب، فهو ينفع ان انا البسه مثلا في رمضان وبعدين اقلعه؟ ليه ايه السر يعني؟ يعني ان انا هبقى صايمه وكده بس عشان رمضان بس؟ لا يا اختي ما ينفعش، اللي بتلبسي النقاب البسيه طول السنه، يعني البسيه مرضاه لله عز وجل، البسيه لله، يعني نقول ان شاء الله نويت في رمضان وبعد رمضان، واسال الله ما تلبسيه في رمضان يشرح صدرك له بعد رمضان يا رب. اللهم امين يا رب. استاذ احمد من الشرقيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم استاذ احمد. علّ شوي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. سامعك يا استاذ احمد. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الله يسلمك. ايوه فضيله الشيخ. ربنا يبارك في حضرتك كده وفي جميع مشايخ قناه الناس. بنحبك في الله والله يا فضيله الشيخ. احبك الذي احتني فيه، بارك الله فيك. فضيله الشيخ. سامعك. نرجو من الاخوه والاخوات المتصلين والمتصلات يعني خفض يعني التلفزيون، وطس التلفزيون بتاعك وكلمني من الهاتف اللي انت بتتكلم فيه يعني ان شاء الله. بارك الله فيكم. تعالوا بقى، احنا عرفنا رمضان ده مش بتاع اكل، ده رمضان ده ثواب كبير جدا. مين اللي بياخده؟ اللي بيعد نفسهم عشان يخشوا فيه بيستقبلوه احسن استقبال بالتوبه والاستغفار، يبدا يقللوا من الاكل ويغذوا الروح اكتر بقى بقراءه القران وبالسنه النبويه المطهره، انك تطبق حديث من حديث رسول الله. العمليه عمليه السنه يا اخواننا مش عمليه بس الشكل بس، لا لا، احنا نطبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده ان احنا نعرف ان الصيام ده فيه الاخلاص، عنوان الاخلاص لله، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالصيام ده يعني عنوان الاخلاص، والله بيغذينا ويربينا على الاخلاص. عشان كده بعد رمضان المؤمن بيزداد اخلاصا لله، ولذلك الله سبحانه وتعالى يدع شهوته واكله وشربه من اجلي. سبحان الله، ده الاخلاص. بعد كده يا اخواننا الصيام جنه، الصيام ده بيقيك انك تقع في جهنم، بيجعل بينك وبين النار حواجز ويقيك من المصائب الدنيا. معانا الاخت نورهان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ ازيك يا حبيبتي، بارك الله فيكي. شيخ سالم، أنا كنت لما كان فاضل 10 أيام على رمضان، أنا إيه، أنا قرأت سورة البقرة في يومين، ودلوقتي في الجزء الخامس، فأنا لو ختمت القرآن إن شاء الله في رمضان بيبقى فيه حاجة؟ حاضر يا نورهان، بارك الله فيك يا نورهان. والله الله يبارك لك يا نورهان ويبارك في والدتك وفي والدك، والله بصراحة يعني. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا نورهان. ان شاء الله باذن الله تقراي وتختمي بقى المصحف ان شاء الله، بعد كده تبداي من جديد بقى، يعني دنيك ماشيه بقى على طول كده اهوت لحد حتى لما يجي رمضان، دنيك ماشيه على طول لحد ما تختمي ان شاء الله. ام علي من القاهره، السلام عليكم يا ام علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. حضرتك طيبه، الله يبارك لك. لو سمحت انا عايز اسالك بس سؤال بسيط. انا في شحناء بيني وبين اهل جوزي، فانا عملت معهم كتير ومفيش فايده، وداخل عليا رمضان، فانا مش عارفه اعمل ايه. حاضر. بصراحه مش عارفه اعمل ايه. حاضر. مع اني حصل كتير وصالحتهم كتير وبرده مفيش فايده، فهل انا لو صمت رمضان ودخل عليا رمضان ومن غير ما صالحهم هل ده ذنب؟ حاضر، اسمعي. حاضر. إيه؟ حاضر. بصي يا اختي الفاضله، لابد من المصالحه، وخيركم من يبدا بالسلام. ابداي انت بالسلام، ان رفضوا يبقى انت عملت اللي عليك بس. اتصل عليهم بالسماعه كده، خدي زوجك وروحي، ومش هتردوكي ولا هيهونيك ولا يعملوا اي حاجه ان شاء الله، بس اخزي الشيطان وضيق على الشيطان، بارك الله فيك. طيب استاذ سيد من الاسكندريه، السلام عليكم استاذ سيد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ سالم؟ الله يسلم حضرتك. ازاي حضرتك؟ الله يديك الصحه العافيه، الحمد لله. كنت كلمت حضرتك الاسبوع اللي فات انا. الله يكرمك اخ سيد. عامل ايه حضرتك؟ الحمد لله على كل حال، الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ سالم. نعم سامعك. بعد اذن حضرتك بس رساله صغيره لاخواننا في غزه. اتفضل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كلام جميل. بعد اذن حضرتك بقى رجاء لحضرتك بس تقوله للناس البومب والصواريخ اللي بيزعجونا بيه في رمضان ده بالله عليك كلمهم ان ده حرام. حاضر. بالله عليك جزاك الله خير يا رب. حاضر. حاضر. لا يجوز. بالنسبة للشق الاول من السؤال بوحدة مش غزة ده بوحدة الفلسطينيين، نحن ننادي بالوحدة وننادي بالصلح والتآلف وننادي بسلامة السرائر، فعشان كده مصر الحمد لله يعني بتحاول يعني هي تصلح ما بين الفئتين، ونسأل الله سبحانه وتعالى للفئة الأخرى أن ربنا يهديها لكل ما مصر توصل معهم إلى إلى إلى صلح يروحوا عاملين حاجة، يعني أول ما اتفقوا خلاص يبقى في صلح. يعني السيد عمر سليمان اللي هو وزير المخابرات المصرية يعني جود هو يعني ومن معه في هذه الوزارة، يعني أول ما توصلوا مع حماس وترضى التانيين يروحوا عاملين حاجة، القبض على مجموعة في الضفة الغربية من أتباع حماس. طب وده وقته؟ طب بتقبضوا عليهم ليه؟ لأنه مش عاوزين صلح. ليه؟ لو في صلح هيتفضحوا. ليه بقى؟ لأن المليارات اللي بيجيلهم ما مش عاوزين يبقى في صلح لأن بيجيلهم مليارات، وطبعا المليارات دي في صالح مين؟ في صالح مين؟ في صالح كله مش للشعب الفلسطيني كله. عشان كده الفئة التانية مش عاوزة الصلح ولا بتدور على صلح، لكن ربنا يهدي. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية يا رب. اللهم آمين يا رب. طيب بالنسبة للشق الثاني من السؤال بتاع البومب والصواريخ، لا يجوز شرعا يا اخوانا البومب والصواريخ ده، لا يجوز شرعا. علموا اولادكم يا اخوانا ما يفزعوش المسلم، انك تفزع المسلم دي ليس من الاسلام، وهذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا الشباب بيجي في دي يروح حاطط خلف بنت يعني ماشية كده يروح ضرب الصاروخ تقوم مصوتها، ممكن يغمى عليها، ممكن يكون عندها واحدة القلب تموت فيها ولا حاجة، فعشان كده حرام عليكم اتقوا الله سبحانه وتعالى. طب واحد يقول لك ده ابن بياخد وبيشتري واحنا ما بنحسش، يبقى العيب فيك انت مش مربي ابنك صح. فعشان كده من التربيه انك تغرس في مراقبه الله، وانا بعيد عنك من اللي شايفك الله، من مطلع عليك الله، من رقيبك الله. الصيام جنه وقايه من الوقوع في المعاصي ووقايه من السقوط في النار. معانا ام محمد حلوان. السلام عليكم. السلام عليكم يا ام محمد. السلام عليكم. ازيك يا ام محمد؟ الو سامعك يا ام محمد. السلام عليكم. ازيك يا شيخ سالم؟ الله يسلم حضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه بارك الله فيكي. احنا كنا زعلانين على حضرتك اول ما انت كنت تعبان والله. الله يدعي لنا والله، ربنا يشفينا ويشفي كل مريض. ربنا يشفيك ويرفع عنك كل بلايا يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم امين. والدتي تسلم على حضرتك. الله يسلمك يا اختي، الله يبارك لك يا ام محمد ويبارك في والدتك. بس كنت عايز اسال حضرتك على حاجه. اتفضلي يا ام محمد. انا اختي طبيعي اقول لك. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ سالم؟ الله يسلم حضرتك. السلام عليك. الله يسلمك من كل سوء يا رب. والله يا شيخ سالم انا عندي سؤال بس عايز اساله لك. اتفضلي حضرتك. انا مريضه وعندي السكر. نعم. ينفع لي صيام؟ باخد انسولين. حاضر. وعايزك تدعي لي لابني، هو اسمه سيف الدين عنده 3 سنين، تدعوا له بالهدايه. حاضر حاضر. ربنا يشفيكي. معانا مدحت من دمياط. السلام عليكم يا اخ مدحت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ سالم؟ الله يسلمك يا اخي من كل سوء. سامعك يا اخ مدحت. سامعك. لو سمحت يا شيخ سالم انا عايز اعلق على نقطة بس انت قلتها. اتفضل يا اخويا اتفضل. انت بتقول دلوقتي الجهاد في سبيل الله، يعني وقت الجهاد هتلاقي كمية قليلة جدا من اللي بيقولوا عايزين نجاهد هم اللي هيبقوا حوالينا، بس انا اعتقد يعني اللي فيه ملايين من الناس بجد بجد يعني نفسهم يجاهدوا ويحاربوا في سبيل الله. ربنا يزيدهم يا رب. الله يبارك لك. انا هقول لك حكايه. كان في حاضر عالم العلماء كان بيخطب مره ومش عارف بومبا ضربت ولا ايه، فسابوا الشيخ وجريوا. والله عدد كان كبير قوي، صور كله جري، ساب الشيخ وجري. فتصور انت ما فيش اعداد. ما انا بقول لك لابد من الاعداد، واعدوا لو ما استطعت من قوه. مين يا اخواني يتحمل الضرب الواقع في غزه لما كانش في اعداد؟ لما كانش في اعداد صح، ده كانت حرب اعلاميه وحرب بالصواريخ وحرب، ما حدش يتحمل. نروح لفاصل مع مخرجنا الحبيب الأستاذ حمدي السيد، ثم نعود مرة ثانية بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يعني الرضا بالله إن حل القضاء الملائكة. الحمد لله وكفى، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله. عدنا بفضل الله وبحوله وبقوته. ايها الاخوه والاخوات، عدت وعدت يا رمضان. معذره للاخوه انني لن اتقبل يعني الاتصالات حاليا، ساتركها للحلقات القادمه بمشيئه الله سبحانه وتعالى. وهذا وقت رسائل اس ام اس، وجاءنا يعني 4 ورقات للاس ام اس فنجيب عليها الان. لقد كنت في سفر وكنت أفكر في أبي المريض، وفجأة شعرت براحة في قلبي، وبعدها بساعتين عرفت بوفاته. فهل هذه الراحة التي شعرتها دليل على نهاية ألامي؟ وأرجوك أن تدعو لها يا شيخ سالم. أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. هذه سكينة من الله، سكينة من الله، وهذا دليل على الإيمان. ما بينك وبين الله، علاقتك بالله قوية بفضل الله سبحانه وتعالى، فدي سكينة لا يجعل الله إلا في قلب العبد المؤمن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على الإيمان وأن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. أم عبد الله من السعودية، فضيلة الشيخ سالم، أسألك بالله الدعاء بتفريق كربي، وحسبي الله فيمن ظلمني. أسأل الله أن ينتقم ممن ظلمك. حسبي الله ونعم الوكيل فيمن ظلمك، وأسأل أن ينصرك على من يعاديك ويرفع من شأنك. وإن كنت مظلومة في أمر من أمور ربنا يظهر إن شاء الله، ويظهر أنك مظلومة، وأسأل الله أن ينصرك على من يعاديك. آمين. أنا رائدة زوجة عيسى، أدعو لنا بالرزق والبنين بالله عليك شيخ سلم الفتوح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم بالرزق الواسع، وأن يرزقك الأولاد الصالحين. آمين يا رب العالمين. إن أحبك في الله يا شيخ سالم، اللهم اجعل ما تقدمه في ميزان حسناتك. ادعو لي أن يهدي الله أولادي ويرحم والدي، وفك أسرانا في غزة. أم تامر غزة، أسأل الله سبحانه وتعالى فك أسراكم في سجون الاحتلال، وأن يفك كروبكم ويفك هذا الحصار المنصوب عليكم. وأسأل الله أن يعز أهل القطاع بالإيمان والثبات عليه، وأن يطرد من بينكم المنافقين والأفاقين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم. أرجو يا شيخ سالم لا تحزن، فإن الله معنا. فبإذن الله لغزة الله معكم ربنا، وأهل فلسطين معكم ربنا. والله الواحد حزين والله يا أخواننا، يعني برضو الرحمة حلوة، لسه طالعين من معركة الفرقان، معركة غزة الكبيرة، يعني برضو ما فيش فايدة. المنافقين شغالين كل شوية يعملوا مجموعة وينسبوها للإسلام. هذه مجموعة ايه؟ كمان شوية تلاقي مجموعة تانية سمي نفسها أنصار سنة، أنصار مش عارف ايه، وكل شوية تلاقي جماعة مع جماعة. ومعذرة للإخوة في أنصار السنة الذين هم على الحق، يعني احنا بنتكلم بس في مسميات بيحطوها كده وينسبوا لأنصار السنة، هم مش أنصار السنة ولا بتاع، بس هو اسم فقط لغير يعني. السلام عليكم. أرجو يا شيخ سالم لا تحزن، فإن الله معنا. أرجو توصيل رسالتي للشيخ سالم. ادعو لي يا شيخ أن أثبت وأنصر رسولي. لا، ربنا سبحانه وتعالى يثبتك على الحق ويجعلك من ناصر رسول الله. والنصرة يا إخواننا نحن نطبق شرع ربنا على أنفسنا، دي نصرة للنبي. رجال الدين المسيحي واليهودي وحتى الدروز ملتحين، لماذا نحن إرهابيين وهم دعاة دين؟ صح والله، والله كلامك جميل جدا، صح. اشمعنا في في في الكنائس في فرنسا يسمح للراهبه تحط غطاء على شعرها، ولا يسمح لبنت الاسلام في فرنسا؟ كلامك صح يا ابن الله. انا عندي 15 سنه ونفسي اجاهد في سبيل الله، وبحب الشيخ سالم محمد العربي. اسال الله يا اخي محمد ان يرزقك، يرزقني واياك الشهاده في سبيل الله. وانا عشمان وعندي حسن ظن بالله أن يقبضني شهيدا في سبيله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى، وزي كل ما بلاقي واحد من أهل غزة أو من أهل فلسطين هم على الحق بيموتوا بصراحة بغبطه والله، أقول له يا بختك عديت، والله عديت. السلام عليكم يا شيخ سالم. يا شيخ سالم، سيدنا محمد تاج البشر، إن الله أعزه في الدنيا والآخرة. الحمد لله على سلامتك أخونا وشيخنا سالم، وأدعك الله بالصحة دوما. الله يسلمك من كل سوء، وجزاكم الله خيرا عني بإذن الله. والله نحبك يا رسول الله، نحن مقصرين، لكن ماذا نفعل؟ نفعل نطبق سنته، نطبق الفرائض التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. والله عار ان احنا يبقى عددنا كبير على القهاوي والمقاهي وكفر شوب والحاجات دي كلها، في نفس الوقت الناس المؤذن يقول الله اكبر بينادى على الناس تصلي، ما فيش حد في المساجد. ما ده عار، فين حب النبي؟ وده حب. فعشان كده محتاجين حركه في الدعوه، شويه حركه. والله نحبك يا رسول الله. السلام عليكم. أحبك في الله يا شيخ سالم. ادعو لي أن الله يرزقني بالذرية الصالحة. أسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة ويرزقك الذرية الصالحة. أسأل الله أن يشفيك يا شيخ سالم، اللهم أمين يا رب. يا شيخ سالم، في مدارسنا منعوا تعليم التربية الإسلامية، صح؟ فهذا تقصير من المسؤولين، والله احنا اللي غلطانين. لو كل الاباء والامهات بعتوا شكاوى في هذه الدوله التي منعت دراسه الدين لقامت الدنيا يخاف. لكن احنا كل شويه يعملوا فينا عامله ونسكت. اما لو احنا بعتنا شكاوى وما رضناش نودى اولادنا ما هيقفلوا المدارس، فساعتها يبقى في وقفه كويس. لكن احنا مشكلتنا ان كل واحد مع نفسه. الحمد لله على سلامتك يا شيخنا، الحمد لله على سلامتك اخونا وشيخنا سالم، وامدك الله بالصحه دوما دكتور محمد حكيم. الله يا اخي يعني دكتور محمد، اسال الله ان يجعل سؤالك عني في ميزان حسناتك ودعوتك لي في ميزان حسناتك، واسال الله ان يبارك فيك وفي اولادك وفي زوجك، ثبتك الله وحفظك الله وزادك الله ايمانا على ايمان. السلام عليكم، اشكر الله على سلامتك يا شيخنا العزيز، ادعو الله ان يزيل كربي. ربنا يعني جزاكم الله خيرا عني وعن اخي وحبيبي الشيخ حازم، اسال الله ان يطيل لنا في عمري ويرزقه الصحه والعافيه، اللهم امين يا رب. عشان كده أسأل الله سبحانه وتعالى لك المغفرة التامة والتوبة الصادقة والعمل الصالح والدوام عليه، وأن يرزقك الذرية الصالحة والبيت الصالح، اللهم أمين يا رب. في سؤال جاي في منتهى الخطورة يا أخوانا، والله أنا مش عارف أنا أقوله إزاي، أنا مش عارف أقوله إزاي بصراحة. أخت بعتة بتقول أرجوكم أغيثوني، أنجبت طفلين من أخي زوجي، كانت على علاقة غير شرعية مع أخو زوجها، وده الكلام بيخالفوا النبي، دول خالفوا النبي. الرسول يقول إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من القوم أرأيت الحم أخو الزوج أو ابن عم الزوجة أو ابن عمي دخل على زوجتي في غيابي، قال الحم الموت خراب البيت. فعشان كده ما بنطبقش هدي النبي في دخول البيوت. فالأخت بتقول إنها أنجبت من أخو الزوج طفلين، أخو الزوج وزوج على قيد الحياة. ركزوا معي، لا يعلم يا شيخ سالم هل وزوجي لا يعلم هل لي من توبة أم أنتحر. والله يا أختي أنت مدام أنت عندك القلق والحيرة والحاجات دي كلها لا تنتحري، فلا يجوز لك الانتحار، أنت أخطأتي ومدام فوقتي توبي إلى الله، ربنا تقبل منك توبتك إن شاء الله، فاجعلي توبتك بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى عشان ما يحصلش مصايب في الأسرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لأخو الزوج ده ويغفر لك ويهديه ويهديك، اللهم أمين يا رب. طيب هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يا شيخ سالم إن حبك في الله وبارك الله فيك وزادك من علمي، ادعي لي يا شيخ إن الله يرزقني بالذرية الصالحة، اللهم أمين يا رب. ربنا يرزقك الزوجة الولد الصالح، اللهم أمين يا رب والذرية الصالحة. سؤال، أنا متزوجة من سنة وشهرين ولم يرزقنا الله بالإنجاب، وأنا مسافر لدولة عربية في الخليج وزوجتي في مصر، ده أخ فاضل يعني، أسأل الله يرزقك الذرية الصالحة أخي الحبيب. ولم أرى زوجتي إلا شهر واحد في السنة لأنه شهر أجازتي وظروفي في السفر لا تسمح لحضارية معي، فماذا أفعل؟ هل علي إثم في ذلك؟ نسأل الله يا أخي أن يعينك على الحياة، اللهم أمين يا رب، ليس عليك إثم إن شاء الله. حاضر هنختم يا أستاذ حمدي. حاضر أستاذ حمدي، حاضر هختم. بعتذر لبعض الإخوة أن احنا ما قرأتش رسالاتهم اللي بعتوها لي، وإن شاء الله معايا صفحتين إن شاء الله هقولهم في الحلقة القادمة، بس ما عادش حلقات. أريد أن أنبه إن شاء الله أكون معاكم في رمضان بعد صلاة التراويح مباشرة في برنامج الجديد يا ليت قومي يعلمون، ردا على وبالنجم هم يهتدون يا ليت قومي يعلمون، سلسلة محتاج كل المسلمين يسمعوها بقلوبهم، محتاج كل زوجة يجيب زوجها، محتاج كل زوج يجيب زوجته، محتاج كل زوج يجيب أولاده، محتاج الدنيا كلها تسمعها. هنشوف فيها عظمة الإسلام وإزاي وكيف رب الله الرسول، كيف رباه وكيف رب الرسول الصحابة. عاوزين المنهج يا اخواننا اللي رب به المولى سبحانه وتعالى الصحابة والجيل ده، عشان كده الحلقات هتبقى ان شاء الله، نسأل الله ان يفتح علينا ويمد يدينا الصحة والعافية يا رب، اللهم امين يا رب. وانا عامل في برضو دايما في رمضان ليا دايما مع انا احب الفقراء واحب المساكين، لكل شاب مش قادر يتجوز ولكل اخت مش قادر تجهز نفسها وكل ارملة وكل اخ فاضل عاوز يعمل مشروع وقاعد عاطل من غير شغل، ان شاء الله في مسابقه كل يوم هقول سؤال مع مخرجني الاستاذ حمدي، كل يوم هيبقى في سؤال، السؤال ده هيبقى في الحلقه، اسمع مالحق الحلقه وركز فيها، لو جاوبت على الاسئله ديت هتاخد جايزه ماديه كبيره جدا ان شاء الله باذن الله تعينك على الحياه. يا ترى هتكونوا معايا في رمضان ولا هتروحوا هنا ولا هنا؟ هتروحوا التمثيليات والمسلسلات والقفشات الى غير ذلك ولا هتكونوا مع ربنا؟ فان شاء الله باذن الله تكونون معنا في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. هيختم بدعاء ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا وانت راض عنا، اللهم كن معنا لا تكن علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا خافك ولا يرحمنا، اللهم انصر المجاهدين في غزة وفي الضفة الغربية وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر عبادك وأولياءك المجاهدين في كل مكان، واجعل مصر وسائر بلدان المسلمين في أمن وأمان. بكرمك أكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إلى أن نلتقي في رمضان، سأكون معكم بمشيئة الله كل ليلة بعد صلاة التراويح مباشرة إن شاء الله. في نهاية هذه الحلقة أريد أن أوجه يعني شكر خاص إلى الأستاذ الحبيب، إلى قلب الأستاذ علي سعد. شكر خاص من قلبي إلى حبيبي وأخي الحبيب الأستاذ علي سعد المسؤول عن قناة الناس، وكذلك أخي وحبيبي الأستاذ ناصر كدسة، فربنا يعطيهما الصحة والعافية ويبارك فيهما بمشيئته سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والمشاهدة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.